وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم هذا الحديث؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ورد: ماذا أنتم فاعلون إذا طغى شبابكم وفسدت فسقت نساءكم؟ أظن قالوا: أو كائن من ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد من ذلك سيكون. ماذا أنتم فاعلون إذا نهيتم عن المعروف وأمرتم بالمنكر؟ إذا نهيتم عن المعروف وأمرتم بالمنكر؟ قالوا: أو كائن من ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد من ذلك سيكون. ماذا أنتم فاعلون إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن من ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده ليكونن فتنة يكون الحليم فيها حيران. وما معنى كلمة حيران؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الحديث؟ لعله يعني ذكر يعني في إتحاف الجماعة فيما جاء ويجيء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ محمود التويجري، من مظانه هذا. هذا يذكر يعني في الكتب التي تذكر هذا، والحديث مر علي بغير هذا اللفظ، إنما بلفظ يشبهه. ودرجته هل يعني هو يعني من قسم الصحيح أو من غيره؟ الذي في ذهني أنه يعني ليس فيه مقال، ويراجع إن شاء الله، يراجع في مثل يعني كتاب النهاية لابن كثير، يعني كتاب أشراط الساعة. وأحسن شيء هو إتحاف الجماعة فيما جاء ويجي من الفتن والملاحم وأشراط الساعة. يقول أخونا: السلام عليكم ورحمة الله. نقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للذي يصوم تطوعا أو أي عبادات تطوعية، هل يجوز له أن ينكر على من لا يفعلها؟ طبعا العبادات التطوعية إن فعلها له أجر، وإن تركها لا إثم عليه، فلا يجوز أن تنكر على من تركها، لكن يستحب أن تحثه على أن يفعلها فقط. فرق بين كونك ترغبه وتحثه على فعلها، وبين كونك تنكر عليه، يعني كأنك تنكر عليه فعل منكر. هذا ليس منكرا كونه يترك يعني العبادات السنة التي لا إثم فيها. المنكر أن يقترف إثما بفعله أو يترك واجبا فيترتب عليه إثم، هذا هو المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن كون هذا الشخص ترك عبادة لا يأثم بتركها، ليس تركه منكر حتى نعم، إنما إذا تحثه عليها وترغبه فيها فهذا هو المستحب. فرق بين كونك ترغب فيها وبين كونك تنكر عليه إذا تركها. يعني نعم، الإنكار عليه قد يوحش، الله المستعان. إذا كان في سعة وأن تضيق عليه. هل يجوز الخروج في نزهة برية مع أشخاص بعضهم يدخن وبعضهم يسمع أغاني؟ يعني إذا خرجت معهم هل يستحون؟ هل يكفون عن شرب الدخان واستماع الأغاني؟ هل يحترمونك أو يغمسونك معهم؟ انظر نعم، انظر للمصلحة. والخروج مجرد نزهة هذا ليس يعني، هذا مباح. كونك مثلا تستمتع بالمباح ويعني تحشر مع يعني أو ترافق أناس يرون في خروجك تشجيع لهم، أو ربما يعني أنك تكون تابعا لهم وذليل، ما ينبغي. إلا إذا كان خروجك معهم يحملهم على الحياء، وتستطيع أن تبين لهم مضار التدخين وحرمة استماع الأغاني ويسمعون منك يعني ولا يحصل، فنعم تخرج معه لا بأس. قال عندي ولد متهاون في أداء الصلاة وكل أحسنت. نعم، هل الحاكم الذي يشرع القوانين الوضعية تكون له ولاية شرعية؟ وهل من خرج عليه يسمى خارجيا؟ يا أخي، الذي يشرع القوانين الوضعية ما أظن أن شخصا بمفرده هو الذي يعني يشرع القوانين، بل المجتمع كله بما يسمونه الدستور، والانتخابات تكون على أساس هذا الدستور، فكأنها نظرية العقد، فيصبح هذا الرئيس صورة، يعني إنما هو رئيس يعني دستوري، فما هو الذي انفرد بالتشريع. لكن لو اعتقد أن هذه القوانين أفضل، المخالفة لشريعة الله أفضل من شريعة الله، فهذا لا شك في كفر، كفر بواح إذا صرح بذلك. وهل لدينا القدرة العلمية وأمن المفسدة، القدرة العلمية والعملية وأمن المفسدة؟ هذا محل يعني نظر ومحل اجتهاد. أي نعم، فالمشكلة في الناس اليوم يعني عدم الفقه، وهو أن هؤلاء الولاة ما جاء بمفرده وصار في القمة، إنما رفعه إلى القمة مجتمعه وشعبه، كيفما تكونوا يولى عليكم. يعني رأينا من ينتسب إلى الإسلام وقدر أنه يعني تولى أو وصل إلى سدة الولاية، فتار عليه الآخرون وقالوا لا نريد المسلمين ولا نريد الإسلام ونريد الليبرالية والعلم. يعني المسألة تحتاج إلى يعني تأمل، تحتاج إلى يعني حكمة وعقل. أي نسيت كلمة حيران، أي حيران ما يدري كيف يفعل. الفتنة إذا لبست والعياذ بالله، من لبسته الفتنة محتار، ما يدري كيف يفعل، ما يدري هل الحق مع هؤلاء أو الحق مع هؤلاء، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذه هي الفتنة التي تجعل الحليمة حيران. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من سوء الفتن. لدي طفلة عمرها 11 سنة، وذهبت بها إلى العمرة، وبعد وصولنا مكة أخبرتني أمها بأنه قد نزل معها دم تشك فيه بأنه دورة. إيش؟ وطافت معي على البيت، هل علينا شيء؟ على كل حال إذا رأت الدم هذا من علامات البلوغ، هذا من علامات البلوغ إذا رأت الحيض، فإذا كانت رأت الحيض قبل أن تطوف وطافت طوافها لا يصح. إذا طهرت ارتفع عنها الدم تغتسل وتطوف، هي ما زالت محرمة تطوف وتسعى، هي يعني ممكن يذهب معها وليها وتطوف وتسعى. قال عندي ولد متهاون في أداء الصلاة، وكلما أمرته بالصلاة مر يصلي، وإذا تركته قد لا يصلي، هل أستمر في أمره أم أتركه؟ لا يا أخي، استمر في أمره واصبر وحاول يعني أن حاول أن تزين له الصلاة والطاعة، وتخوفه من ترك الصلاة وترك الطاعة، واستمر على هذا، واستمر على هذا. إيش؟ وهل إذا إيش؟ على كل حال لا بد أنك ما دام هو عندك يعني هذا الولد، تقول ولد يظهر أنه مكلف، لا بد أن تستمر على أمره بالصلاة ونهيه عن تركها. وصلاح الآباء يدرك الأبناء، أدعو الله له أن يهديه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. الحب في الله أوثق عرى الإيمان، حب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. يقول يجوز الزواج بامرأة قد جمعتها قبل الزواج، وأنا أتوب من الذنوب وبعد أرجو لي الدعاء وصلاح. اسأل الله أن يتوب علينا وعليك، ولا بد من التوبة النصوح. أما إذا كانت هذه المرأة لم تتب فهي زانية، إذا كانت ما تابت ولا تتوب، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. اللهم صل وسلم على رسول الله. عليك أن تتوب إلى الله عز وجل. والنساء كثير، وهي إذا لم تتب، على كل حال من تاب تاب الله عليه، حتى لو كان مشركا إذا تاب من الشرك تاب الله عليه. التوبة تجب ما قبلها، لكن الشأن في أن تكون توبة نصوحا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح، وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، وأن يستر عيوبنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي شيء؟ بسم الله. يا شيخ حسام في شيء؟